بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 11 بعد 300، سورة مريم. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية، أولا: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، أي نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أي نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إياه. وقيل: نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد، ونجعله لغيره من المسلمين. ويأتينا فردا، أي منفردا، لا مال له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. إذن على الإنسان أن يحرص على العمل الصالح، وأن يحرص على الخبيئة الصالحة، فالخبيئة الصالحة طاعة تفعلها لا يطلع عليها أحد إلا الله. قد تكون أذكارا ترددها، أو ركعات تصليها، أو صدقة تخفيها، أو كربة تفرجها عن أحد، أو آيات تتلوها. احرص على الأعمال الصالحة واحرص على الخبيئة الصالحة، فهذا من أعظم الذخائر عند الله تعالى. ثانيا: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، ومعنى إرث أولاده أنهم يصيرون مسلمين فيدخلون في حزب الله. فإن العاص ولد عمرا الصحابي الجليل، وهشاما الصحابي الشهير يوم أجنادين. فهنا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونكاية وكمد للعاص بن معاذ. إذن هذه المعاني المذكورة في تفسير هذه الآية هي شاملة، وهذه الأمور المذكورة هي أفراد من هذا الشيء الشامل. ثالثا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. إذن على الإنسان أن يتوكل على ربه ومولاه. أما تفسير الآية أي: واتخذ المشركون أوثانا يعبدونها من دون الله من أجل أن ينالوا بها العزة وتمنعهم من عذاب الله وتقربهم إليه وتنصرهم وتشفع لهم، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وقال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال ربنا هنا: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلا أي ليس الأمر كما ظنوا من أن آلهتهم تكون لهم عزة، فهي لا تستطيع أن تمنعهم من العذاب أو تنصرهم أو تشفع لهم أو تقربهم إلى الله، كما قال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. قال تعالى: سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي ولكن ستكفر تلك المعبودات يوم القيامة بعبادة المشركين لها وتتبرأ منهم وتكون بخلاف ما ظنوا فيهم، فتكون أعوانا عليهم في خصومتهم وتكذيبهم والتبرؤ منهم، ويؤول بهم ذلك إلى الذل والهوان. ولذلك ربنا قال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. رابعا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم، فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه، هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله. وتأمل حينما تمر بك الآية، تأمل بالمفردة وتأمل بالجملة وتأمل بختم الآية وتأمل السياق. يوم نحشر المتقين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي اذكر يا محمد، والخطاب للنبي وهو يشمل جميع أمته، ولذلك نحن يجب علينا أن نذكر الناس بهذا. يوم القيامة حين نجمع الذين اتقوا ربهم بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، فنقودهم إلى الرحمن راكبين في رفعة وعلو، فيقدمون إلى جنته ومحل ضيافته ودار كرامته ورضوانه، كما قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ثالثا: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يقول السعدي: يساقون إلى جهنم وردا، أي عطاشا، وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة وهو جهنم في حال ظمئهم ونصبهم. شوف الماء كم نحتاجه الآن وكم هو مبذول رخيص الثمن، وهناك أكثر شيء يشتهونه هو الماء، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وذلك هم ينادون أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فوددت أنك كلما شربت الماء تذكرت يوم القيامة. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لما ذكر الله تعالى ما يدل على كرامة أوليائه أتبعه ما يدل على إهانة أعدائه، فقال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي ونسوق الكفار والعصاة إلى جهنم عطاشا مشاة إذلالا لهم. سادسا: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وسمى الله الإيمان به واتباع رسوله عهدا، لأنه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم، أي ليس للكافرين من الشفاعة شيء يوم القيامة. لا يملكون الشفاعة، ليس للكافرين من الشفاعة شيء يوم القيامة، فلا يشفعون لأحد ولا يستحقون أن يشفع لهم أحد، لكن من كان مؤمنا بالله موحدا مطيعا له فإنه يشفع لغيره وينتفع بشفاعة غيره له. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك أصحاب اللعن اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. سابعا: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال ابن عباس: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين. وهذه آية عظيمة تفكر بها دواما حتى تدرك خطورة القول الباطل. تكاد السماوات يتفطرن منه، أي تكاد السماوات على عظمتها وإحكامها تتشقق قطعا عند سماعها ذلك القول العظيم المنكر، إعظاما للرب وإجلالا له سبحانه. وتنشق الأرض، أي وتكاد الأرض تتصدع تعظيما لله سبحانه. وتخر الجبال هدا، أي وتكاد الجبال على صلابتها تسقط سريعا فتندك وتتفتت. أن دعوا للرحمن ولدا، أي من أجل أن المشركين نسبوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي وما يصح ولا يليق بالرحمن أن يتخذ ولدا، فلا مثل له من خلقه ولا احتياج له إليهم، فجميع الخلائق عبيد له وهو الغني الحميد. ولذلك إخواني نسبة الولد إلى الله مسبة. وهذا البيان الكبير ما ذاك إلا يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا البيان الكبير ما ذاك إلا لتضمنه شتم الرب تبارك وتعالى والتنقص به ونسبة ما يمنع كمال ربوبيته وقدرته وغناه. ولذلك آية العز هي آخر آية في سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، وأنت حينما تكبره بلسانك تكبره بقلبك، فلا تقدم على المعصية لأنك تجل الله سبحانه وتعالى. وتأمل سورة العز في سورة في الإسراء وقل الحمد لله، تدرك أننا نحمد ربنا لأمرين: لما اتصف به من صفات الكمال والجلال والعظمة، ولما ينعم علينا ربنا سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: أفرأيت، أعلمت، ونمد له، نزيد له، تأزهم أزة، تدفعهم عن الطاعة وتغريهم بالمعصية، ورد مشاة عطاشا، يتفطرن يتشققن، وتخر الجبال هدا، تسقط سقوطا شديدا. العمل بالآيات: أولا، تعاهد نفسك هذا اليوم أن لا تقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتذكر قوله تعالى: كلا سنكتب ما يقول، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إذن ما ينطقه الإنسان وما يكتبه الإنسان لا يسرك هملا ولا يذهب سدى، فعلى الإنسان أن يحرص على الكلمة التي ينطقها أو يكتبها. ثانيا، قل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإن للشيطان أزدا للباطل، فمن استعاذ بالله تعالى منه أعاذه. ثالثا، أدعو الله تعالى أن يحشرك في زمرة المتقين، اللهم احشرنا في زمرة المتقين يا رب. التوجيهات: أولا، كل من صرف عبادة لغير الله سبحانه فسيكون من صرفها له عدوا له يوم القيامة. ثانيا، يسارع الكافرون والمنافقون إلى الشر والفساد والشهوات لوجود شياطين تحركهم وتدفعهم إليها. ثالثا، لا تجامل قريبا ولا بعيدا في العبادة، فإنك ستأتي الله فردا يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يعمل لله تعالى وأن يجد بالعمل الصالح ظاهرا وباطنا. هذا، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.